معالي الشيخ، هذا يقول: كنت موظفا وما زلت في القطاع الخاص، قد اختلست سرقة فلوس مبالغ من المؤسسة، والآن أنا الحمد لله تبت إلى الله ولا أستطيع رجع عمل في الوقت نفسي لأني عندي ظروف قاسية وسوف أرجعها كما أخذتها، هل تقبل توبتي وجزاك الله خيرا؟ نعم، توبة مقبولة الحمد لله، وأما المال فترجعه على حسب استطاعتك، متى ما استطعت ترجعه يجب عليك ترجعه، وإلا تكتبه دائما لذمتك لئلا تنساه أو يضيع، تكتبه، فإذا استطعت رده تبادر برده إلى الجهة التي أخذته منها. إن كانت الجهة جهة حكومية فقد وضعت الدولة رقما للحساب يسمى إبراء الذمة، فتحوله على هذا الرقم إبراء لذمتك، وإن كان لناس خاصين غير الدولة فأنت ترده إليهم بالطريقة التي تسهل عليك. نعم. أسئلة حول التعامل مع الوسائل الإنترنت والتواصل وتبادل البيانات والمقالات والكتابات والرسائل القصيرة، واتساب أو تويتر أو فيسبوك أو غيرها من وسائل التواصل التي تجمع المجموعات أو الأفراد فينتقل الكلام بسرعة، وأحيانا تتضمن تواصل الحق بالخير والآيات المشروحة، وأحيانا أدعية وأحيانا أذكار وأحيانا إشاعات مضرة وأحيانا يعني فيها الغث والسمن، فما هو الموقف الذي تربى عليه ربي أبنائنا على التعامل مع هذه الوسائل جزاكم الله خيرا؟ الموقف البعد عنها مهما أمكن، البعد عنها والسلام منها مهما أمكن، لأنها تشوش الأفكار وأيضا تؤثر على أصحاب الغيرة إذا رأوا هذه الأمور التي فيها نقد لأمور الدين أو للعلماء، فتؤثر عليه وتضايقه، فالابتعاد عنها ما أمكن. وأما الدخول فيها فمن كان عنده مقدرة ومعرفة وبصيرة وتمييز للخير من الشر وقصد من الدخول فيها أن يأخذ ما فيها من خير وينشره ويحذر عما فيها من الشر ويرد عليه، فهذا لا بأس به، هذا عمل طيب مع خطورته وصعوبة السلامة منه. على كل حال الاعتزال عنها والابتعاد عنها لا شك أنه أحوط للذمة وأريح للبال والخاطر وأسلم. نعم. صلى الله عليه. عبارات من ردد البعض يقول أن التوحيد نعرفه وليس فيه شيء جديد، ودائما يبحث يعني يقول النفس تتطلع شيء جديد، أما الحديث في التوحيد ومحور العقيدة فهي شيء معروف لدينا، فما الجواب على مثل هذه الفتنة وهذا القول وجزاك الله خيرا؟ أول شيء اسأله عن التوحيد ما هو، يقول أني أعرف التوحيد، اسأله، فإذا أجاب بجواب سديد فقل زادك الله علما، ولكن لا تخذل الناس عن تعلم التوحيد، ما هم كلهم مثلك، وأنت يجب عليك التزود من العلم، لا تخذل لا تقتصر على ما عندك من العلم. أما إذا كان جاهلا ولا يعرف التوحيد فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرف؟ اسأله ما هو التوحيد، بين لي ما هو التوحيد وما هي أقسامه وما هي مناقضاته ومنقصاته وما هي حقوقه، كيف يدعي شيئا وهو قد لا يعرف أدنى المسائل فيه؟ إنما هذا تخذيل لتقليل من شأن التوحيد، تخذيل للناس لئلا يتعلموه،